ايضا وعلى تقدير زمان بحد. لكن فرضنا الرجل يا اخوه لبس الخفين في الحرم ومسح في فرض من الفروض في الحضر ثم بدا له سفر فيكمل مسح مسافر يكمل على الذي مضى ثلاثه ايام بلياليها مسح مسافر. طيب هو كان في السفر ولبس الخفين وادخل رجليه الخفين طاهرا فمسح فرض وبدا له ان اتجه للحضر يمسح مسح مقيم يتم على نمط يبني على يكمل نمط. طيب الاحاديث التي فيها ولو استزدناه لزادنا لا باس بصحته يعني قال لهم للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام في ليلها وبعدين في زياده في نفس سنن ابي داود وغيره ولو استزدناه لزادنا يعني ايه؟ يعني مسافر اربع ايام خمسه ايام سته ايام سبع ايام لا لا يعمل من هذا الشيء اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام ما وقت لهم الا وربما يكون في شيء من بعض احاديث صحيح الشيخ الالباني في هذا الباب عن الزياده عن ثلاث ايام لكن العمل على هذا عند اهل العلم ثلاثه ايام للمسافر ويوم وليله للمقيم. قال ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا على تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم وإنما زاد في المدة المسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. قال وعن ثوبان وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثوبان العشيم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه ونزل بعد ان توفي النبي عليه الصلاه والسلام الشام ومات في الحمص سنه 54 سنه بعد النبي عليه الصلاه والسلام. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمل والتساخير يعني الخبر رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. وان كان ابن عبد الهادي أشار إلى انقطاع في هذا الإسناد إلا أنه يتطور بعدة طرق وشرح كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه كسنن أبي داود وغيره. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا والسرية قالوا من 4 و5 إلى 300 و400 هذه السرية وأهل السير اصطلحوا السرية التي لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام والغزوة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام سميت بالسرية سرية لأنهم غالبا يسرون بالليل يسرون بالليل أو من الشرف السمو يخرج فيها قادة الناس وعيان الناس وجهان الناس. قال فأمرهم فيه أن القائد يتفقد رعيته وسريته التي أراد بعثها ويعلمهم بما يحتاجون إليه من الأحكام والأيام لأنهم مسافرون يحتاجون إلى معرفة أحكام المسافر من طهارة من صلاة من صيام من غير ذلك يحتاجون أن يعرفوا كيف يلقون العدو وماذا سيفعلون اذا لقوا العدو. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال فامرهم يقول ثوبه ان يمسحوا على العصا يعني العمائم. انظر هذه العمائم التي تشد على العصا عمائم تلف وتثنى وتكور معنا هذه المقصودة بالمسح. لكن الغطرة ليست منفوخة ليست مطوية على الرأس واحنا بالنسبة للعمائم معنا عمائم خفيفة بعض الناس عندهم عمائم طويلة كما ذكرت لكم لبعض الاخوة السودانيين

فالأصل أن الرخصة مطلقة حتى يأتي ما يقيدها بشروط إذا وجد الدليل. فإذا لبست العمامة لا يشترط أن تكون لبستها معنا، ولا يشترط أن توقيت، ولا يشترط ما يشترط لها الكفين. ليه؟ ممكن واحد كده يخرج يجي يرفع العمامة ينقشه بقى، طب الشارع أراد يخفف عنا ولا أراد يشدد علينا؟ وما جعل عليكم الدين فلماذا تجعل للعمائم ما جعلته بلا دليل ولا حجه ولا برهان؟ لا يعني معنى يا اخوان. طيب نقطه ثانيه ومساله ثانيه، العمائم يشترط لها لكي تمسح عليها هيئه معينه، بعضهم قال يشترط ان تكون محنكه، يعني بعضها ملوي من تحت الحنك عشان تكون مشدوده كده ويصعب عليك ان ترفعها، هذا ليس بالصحيح. بعضهم قال ده العمائم عمائم العرب لم يكن لها دواء، طب هذا ليس بالصحيح ايضا. العمامه ما دامت مشدوده على الراس ملويه على الراس فلك المسح عليها. طيب هل تمسح الوسط؟ الوسط من العمامه كاسفل الخفين، انما تمسح ظاهر العمامه. طيب الغدره بقى لا تاخذ حكم العمامه لان يسهل رفعها. طيب التغطيه زي هذه مثلا تغطيه خفيفه غير صغيره يسهل نزعوها، والعلماء فيها مختلفون. معنى يا اخوان من قائل يجوز المسح ومن قائل لا يجوز المسح. طيب هناك ما يسمى بالقبع مثلا على الراس مشدود مغطي الاذن وغش عمام لكن يشق نزعه، ولو نزعه شدة البرد يصاب ويمرض ويمسح عليه. طيب خمار المرأة تمسح عليه أو لا تمسح؟ الراجع أنها تمسح. طيب المرأة على شعرها حناء أو أي مادة لاصقة صمغ ما ندري أنواعها، النبي عليه الصلاة والسلام لبت شعره بالصمغ لما جاء للحج، لبت شعره بالصمغ على وكان يمسح عليه من أجل إيش؟ لا يشعر من كثرة التنقل والذهاب هنا هنا في مناسك الحج عشان شعره يثبت يتماسك، فأعطاه إيه؟ لبنه بالصمغ. معنى يا إخوان لكي لا يشعر. طب المرأة عاملة كده ربطيات مثلا في شعرها أو زينة أو مشابك أو ما إلى ذلك تمسح على رأسها؟ تمسح على لا بأس. ليه؟ لأن الرأس في حد ذاته مخفف فيها، في تطهيرها مخفف المسح. عرفنا؟ طيب الآن فأمرهم أن يمسحوا على إيه؟ على عصائب يعني إيه بقى؟ العمى. طب والتساخين يعني الخفاف. طيب الشاهد من الحديث الذي يريد يعني تبعا لهذا الباب المسح على ايه؟ على الخفاف. قال رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم وعن ثوبان بن الشرف بارك الله فيكم فتح المثلثه تثنيه الثوب، وهو ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن قال ابن عبد البر والاول اصح ابن بجد بضم المحدث كل الجيم وضم الدال المهمله الاولى، وقيل ابن جحدر فتح الجيم وسكون الحاء المهمله فدال المهمله براء، وهو من اهل الصراحه موضع بين مكه والمدينه، وقيل من حمير اصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي